بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القراض، باب ما جاء في القراض. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قتل مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب. هذه القصة التي من أعجب ما بي، يعني أثر الصحابة والخلفاء كيف يتعاملون مع أولادهم في بيت المال. خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قتل مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى. لماذا قال هذا؟ ترى الذي قاله أبو موسى أمر شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نصر الأنصار قال: اللهم اغفر للأنصار. هذا أمر طبيعي لأن النصر. طيب الذي بعده: ولأبناء الأنصار. هؤلاء ما نصروا إلا بعضهم اللي أدرك الإسلام. طيب ولأبناء الأنصار ولموال الأنصار أنهم لم ينصروا، ولأزواج الأنصار. يعني انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بأجيال، مع أن الذي نصره هم الصف الأول. هذا أصل في الشريعة، أن من قام بهذا الدين وناصره يكرم قرابته. فهذا مبدا شرع عند الصحابه رضي الله عنهم يعرفونه. فهو تاول رضي الله عنه، انظروا كيف عمر اخذ بالاحسن الامر الحزم. ثم قال بلى، ها هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين فاسلفكماه فتبتاعانه متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينه فتؤديان راس المال الى امير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقال: وددنا ذلك. ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفع ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قال: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه الزكاة. فقال صحيح، لأنه ما هو عبارة عن قرض أعطي إياه هذا، يعني هذا عبد الله يقول كأنه قال له هذا قرض، لأن القرض يعني عفوا هذا يعني المضاربة، لأن المضاربة ثمن. أليس كذلك؟ يعني ما دام حصل فيه تقصير ولا حصل فيه شيء من ذلك قليل، يعني صورة المال الموجود عندنا في البنوك الآن هو قرض، وهذا منه من هذا الباب لأنه يبنى. لكن انظروا كيف، يعني قال، يعني شوف كيف الذكاء، قال: هذا ليس هبة منه ولا تبرعا منه، هذا بيننا وبينه، لا تريد المال منا. وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمنا. فقال عمر: وديه. فسكت عبد الله ورجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا، يعني مضاربة. فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. يعني كيف عملت الحاكم لأولاده؟ مع أن لو جاءتنا هذه القضية شرعا ماذا نقضي بها؟ نقضي لعبيد الله. لكن عمر رضي الله عنه أراد أنه أن فيها نوع محاباة لهما، ما رأى أن هذا يعني من هذه الجهة أنها محضة في ذلك. فهو على مثال عمر رضي الله عنه أراد أن يأخذ التحقق بذلك، يأخذ بأعلى درجة التحقق. كم حكام العرب جزاهم الله خير الآن، كل حكام العرب طريقتهم هذه، الحفاظ على المال العام، أثابهم الله. نعم. وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. باب ما يجوز في القراض. قال مالك: وجه القراض المعروف من جائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ومن عليه، ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك.

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه. ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا، فلا بأس بذلك، إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه. فأما المساقات فإنه إذا حل لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك. وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى لا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. قال مالك: السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرس أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل. قال مالك: والمساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعاد لصاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقات في ذلك أيضا جائزة. قال مالك: لا تصلح المساقات في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقات إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقا من العام المقبل، وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة، لأنه إنما ساق صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجزه له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقات، إنما المساقات ما بين أن يجز النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك: ومن ساق ثمرا في أصل قبل أن يطوى صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. قال مالك: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أن الأرض البيضاء التي ليس فيها زرع، يعني هناك كم يرى من الأرض البيضاء هذه يدخلها الغرق، لما يجرى تنبت ولا ما تنبت. والقول الثاني وقول جمهور السلف أن هذه الصورة من المزارعة جائزة، وعلى الصحيح من قول العلماء سواء كان البذر من المالك ولا البذر من الشخص الذي يستأجر يعني هذه الأرض. قال مالك: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها فراقها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. قال: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، ويجوز أن يزارعه على أن هذه الأرض له البقعة هذه منها، يشترط شيئا يعني معلوما مشاعا فيه، هذا ما يجوز، يعني لا بد ان يكون يعني بالنسبه، يقول ما كان فيها من الربع والثلث من ناتج الارض كلها، هذا يكون جائزا في اصح القول. وهذا القول يعني كثير، القول بالمنع يعني ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله رضي عنه، خالفه اكثر الائمه في هذا، والكثير من المحققين الشافعيه خالفوا مذهبهم، منهم قاضي بدر الدين بن جماعة، وله رسالة في هذا يعني في بيان هذا الأمر. لأن حاجة الناس تتعلق بهذا الحقيقة، وإذا منع يعني على أصل حديث المخابرة، حديث المخابرة كان له سبب، هو مثل ما قال مالك أنها قد تهلك هذه وتبقى هذه، أما شيء معلوم مشاع يعني غير محدد فهذا لا بأس فيه، وهذا المروي عن الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس. وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمرا غرضا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه. وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزور إلى غيره. قال مالك: وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يقريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضا إنها تساق السنين الثلاثة والأربعة وأقل من ذلك وأكثر. قال: وذلك الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل. قال مالك: في المساق أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئا من ذهب ولا ورق

باب ما جاء في انتظار الأرض. حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي الرافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. وحدثني مالك عن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن قراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. وحدثني مالك عن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن قراء المزارع فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها. أكثر رافع لي كأنه يرى أنه قد بالغ ويرهن في تعميم النهي. أما كراؤها يعني تأجيرها بالذهب والفضة هذا محل إجماع عند الحكم المنذر وغيره. وأما بشطر ما يخرج منها إن كانت يعني انظروا إلى سالم قال يعني قال أكثر رافع فيها لو كان لي مزرعة أكريتها. إذا كان شيء معلوم هذا الجزء ربما تلك هذا وربما والعكس يكون بما. أما إذا كان شيئا يعني مضمونا عرف بنسبة من الربح بينهما نسبة معلومة الربع النصف ولم يكن شيئا يعني هو مشاع ولم يكن شيئا محددا معينا لا في بأس. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يدي حتى ذكرها لنا عند موته فأرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها من ذهب أو ورق. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكفي أرضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل أكرم مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. طعام المعلوم يعني من غير الخارج من الأرض هذا من أقوال مالك الأئمة رحمه الله. الأئمة يرون أنه ما في ذلك بس شيء معلوم مضمونا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. باب ما تقع فيه الشفعة. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعه فيما لم يقسم بين الشركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعه فيه. قال مالك: وعلى ذلك السنه التي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك: انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن الشفعه هل فيها من سنه فقال: نعم الشفعه في الدور والاراضين ولا تكون إلا بين الشركاء. وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: في رجل اشترى شخصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلك ولم يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار. ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما 50 دينارا. قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار ثم إن شاء يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك إلا يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري. قال مالك: وهب شخصا في دار أو أرض مشتركة فأسابه أو بله بها نقدا أو عرضا فإن الشركاء يأخذون هذه الشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. قال مالك: وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يسف منها ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يسب عليها فإن أصيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. قال مالك: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل وإن كان مخوفا ألا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له. قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طال غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. قال صحيح الحقوق ما تسقط بالتقاضي وحق الناس خلينا إن شاء الله مجال 10 سنوات حقهم

وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأثار ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا ولم يعن بذلك فيما نرى. والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينهم أهل الأديان كلها إلا الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به والله أعلم. بعض الناس يعني في مسألة قضاء المرتد يعني اعترض في اعتراضات عامة إلى اليوم الموجودة من بعض الكتاب وبعض إخواننا من العلمانيين، يأتي ويقول لا جد هذا أمر زلال في القرآن، يقول إن الدين يقول لا إكراه في الدين. فكيف تقتلون المرتد؟ يجب أن نعرف أنه يفرق بين الابتداء وبين الاستدامة، هذه في أصول الشريعة. فالآن الذي قبل دخول الإسلام نقول لا، يعني الذي تريد أنت لا إكراه في الدين، لكن دخلت في الدين وامتثلت الشريعة ثم ارتدت هذا في حد الدين. قال كيف يكون؟ وين لا إكراه في الدين؟ قلنا رأيت لو عقدت أنت عقد مع شركة هنا في أمريكا ثم إنك بينك وبينهم عقد وأعطيتهم مثلاً مقدم العقد نقض $1,000 البضاعة مليون جاءوا بها إلى بلدك، ثم إنها لما وصلت إلى بلدك جيت أنكبتها قلت لا والله أنا آسف أنا ما أستطيع، يقبلون منك ذا؟ ما يقبلون، ماذا يصنعون ذلك؟ يغادمونك مليون، بل يغادمونك يمكن أزيد منها لو كانت في الميناء أجازة أيام يخلون بها أغرية. هذا مثله، أنت عقدت عقدة مع الله لا بد أن تنفذه، الله حكم بحكمه، ما حكمه؟ حكمه أن تقتل، وهؤلاء حكمهم في الأموال أنهم يغادمونك المال كامل وربما يزادوا عليك، أليس كذلك؟ يعني يتعرفون الأمر ما في هذا. هذه كذلك الركود الشرعي، لذلك هذا الذي قضى به الصحابة لا يعلم في أحد من الصحابة أو التابعين من قضى في المرتد بغير ذلك، إلا أنه وقع كلام لأهل الكوفة لبعض أهل الكوفة في مسألة المرأة هل تقتل ولا ما تقتل، لأنكم تعرفون الحديث الذي في الجهاد مر علينا في الجهاد السير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل ونهى عن قتل النساء، أليس كذلك؟ فبعض أهل العلم أخذ بهذا العموم، كان في بما ذهب به حنيفة أخذ بهذا العموم، قال لا المرأة ما تحبس إلا أن تموت ولا تقتل، لأن المرأة جنسها لا يقتل. فنقول لهم أرأيت لو أن المرأة هذه قتلت امرأة أخرى ما تقول؟ بالإجماع أليس كذلك؟ فنقول هذه كلام لا عقد بينها وبين الله حكم بالحكم. المقصود في أن لا تقتل يعني كالجهاد، وهذا ورد تفسيره في الصحيح، قال ما كانت هذه لتقاتل يعني ليست هي من أهل القتال، لكن لو قاتلت دي الأخيرة بين السلف أنها تقتل أليس كذلك؟ وإن كان الكفار يأتون بنسائهم ويرمون ويقتلون المسلمين ويقول لهم ما تقتل ما كيف يكون ذلك؟ هنا يعني يجب أن ننتبه إلى يعني أن هذه المسألة هي التي وقع فيها كلام لبعض الأئمة رحمه الله عليهم جميعا، أما أن حد المرتد حد أصل في الشريعة وجاءت عليه الأحاديث كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من بدل دينه فاقتلوه، وهذا أقل ما يكون، ويترتب على ذلك أمر آخر وهو يعني مسألة إرثه، يعني الحقيقة أن مسألة إرثه يعني محل نظر بين السلف، صحيح أن جمهور السلف يرون أن ما له فيه في بيت مال المسلمين، صحيح كما هو قول جمع من السلف واختيار جمع المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه أن ما له يكون لذريته لورثته، لا يجمع عليهم على المساكين هؤلاء ليس هذا العدل، يجمع عليهم فخذ أبيهم وأيضا ذهبوا معهم. أما نفسه فهذه بحكم الشرع لا يستحل أن يبقى هذا الذي كفر بالله وكفر بأهل بعد إيمانه، أما المال فهو مال الله يأتي به يشاء. نعم. الشيخ الذي يرتد يعني وهو مقيم في بلاد المسلمين ثم هرب إلى بلاد الكفار فهل يلحق أو يطارد في هذه أما تريد أن تسمع رأيي؟ أنا أقول لك يعني لا يعني دائما هذا الذي والله يا اخواني انا قد جربت هذا وجرب غيره مع اناس يعني صدرت منهم كلمات كفر والله العظيم إن هؤلاء الذين خرج منهم هذه الأشياء تجده جاهلا، وربما عانده بعض الصالحين، يعني يأتي بعض الصالحين يعني ويتكلم عليه يقول لا تذكرك بالله، ولا يتصل عليه بالهاتف ولا يهدده، ولا أمك لو صنعت بها هذا التي ولدتك قالت امشي يا عم، وتكلمت عليك بألفاظ ليس كذلك؟ أمك التي ولدتك لا تصبر عليه، كيف الناس يصبرون عليك إذا قلت هذه الألفاظ؟ أنا أرى يا أخواني أن هذه القضية موجودة الآن في بلاد المسلمين، عندنا في قعر نجد التي نشأت الدار السلفية في هذه البلاد، يعني هي 300 الأخيرة في هذه البقعة، وحافظت على مذهب السلف ونشرته في العالم الإسلامي. مع ذلك عندنا ناس من أبنائنا ومن أحكام الشيخ محمد رحمه الله وقع في بلاد، يعني فأنا أرى إن كان يعني إن كان أهل الإسلام يعني لهم منزلة عندك التوحيد، ويقول يصلي يصوم، لكنه عنده تلوث في الفكر. أنا لا أريد أن أطيل في مثل هذا، تعرفون يا رئيس قد بينتم سابقا أن هؤلاء يعني أفضل من أن تلاحقهم ملاحقة يشير أن تلاحقهم بالخير، تدعو لهم بخير وترسل لهم الرسائل وترسل لهم من يدلهم على الخير يدعوهم الله عز وجل. كم من هؤلاء ظل بسبب عناد بينه وبين واحد مطوع رجل الكلام صحيح هذا؟ تجد أنه يوم تكلم مع واحد مطوع حده له صدمة في السيارة وجلز هذا أخونا في الله المنتفي والملتزم صار بيان صار كره الدين ومن جاء بالدين أو بالله، ويقول هو نفسه يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله لكن أعوذ بالله من الهوى. المقصود هنا أنه يعني قول صلى الله عليه وسلم طالبا إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شر. كم يا شيخ مهلة الاستطاعة؟ رضي الله عنه هو أرحم حقيقة من ضعف الصحابة الذي يدعو عليه الإسلام ثم قتل. تعرفون قصة لا أنسى تأتيها على كل حال. نعم. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربات خبر؟ فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. مع أن عمر رضي الله عنه كما قال جاء أشد أمتي يعني أشد هذه الأمة في صلابة في الحق ويعرفون الرحمة، يعني ما في شك أنهم يعني لو أنا ودائما نذكر هذه الكلمة لو كان ابنك أو أخاك ما كنت تفعل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، انظر الذي تفعله لابنك وأخيك وأختك وأمك تفعله للناس لا تنشر. أنا أعرف أن بعض الإخوة عنده صلابة وكذا بطبعه، لكن أنت إذا ربيت نفسك على هذا وسألت الله أن يعينك والله يجعل الله عز وجل فيه، مع أنك عندك قوة غضبية وشراسة والله يقلب هذه القوة الشيطانية التي فيه إلى رحمة ولطف وحلم، يعني شيء ما تتخيله. هذا الدين لما جاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه هذه الصفات، يعني أنا والله يا أخواني أستغرب أن بعض الـ يعني القصص والرهبان يكونون على مستوى من الحلم والولد، أنت رأيتم هذا أكثر منا يا رجال، أنا رأيتم بعدة أماكن بعد من الرحمة واللطف والأدب والخلق ما لا تجده عند كثير من إخواننا المسلمين، أليس كذلك؟ يعني هو إنه ربنا يصدق كما قال محمد الغزالي رحمه الله في كتاب رياضة النفس موجود في الإحياء، يعني نرجع إلى سؤال الشيخ الكريم عن الإحياء لما كنا نتكلم عن الإحياء، فيه مواضع الحقيقة منها موضع اللي هي رياضة النفوس جميلة قاعة،

فإذا حصل المرأة وقعت في الأرض أو سقطت من درج أو شيء تحركت وتباعدت مع البويضة، وقد تكون لها ميت زوجها لها 6 سنين أو 4 سنين. هذا كهوية القصة، هذا معروف الآن عند أهل الطب. نعم، وإن كان هذا أحوال نادرة يعني، أحوال نادرة. نعم. تأخذ 4 سنوات؟ 4 سنين؟ تأخذ تجلس أجل أحيانا، هذا شيء عرف في تاريخ السلف في الأقضية، عرف من هذه القصة هذه. شوفوا كم جلست هذه. جلست متى؟ 14 بعض الأطباء أنا شفتهم في أمريكا. نعم. بعض الأطباء يقولون يعني من ناحية الطب إن أقصى إحصائية يعني حصلت 10 أشهر أو شيء. صحيح، وعندنا كذلك. يعني لو قلنا سنة مثلاً هذا بدل الاحتياط أو شيء، ما حصل يعني. يقولون يعني مرات هل هذا يكون صحيح؟ شو يقولون في التعليل يعني مثلا الحالات اللي ذكرت عند السلف او كذا ان تكون يسمونها الحمل الكاذب، والمرأة يعني اصابها حمل مرات انتفخ بطنها فظن الحامله على اساس ما كان في اشعه او شيء، ثم بعد 4 سنين أو 5 سنين حملت حملا اخر، وظن من هذا هو تتمه الحمل الاول او شيء، بس يعني لكن واقعيا ما في حمل يعني كذبيا ممكن يجي سخر. لكن يعني لكن بقاء النطفة في على جدار الرحم وتحركها فيما بعد هذا يعني يكاد يعني يكون إلى عهد قريب يعني معروف هذا، لكن العشرة أشهر هذه حتى عندنا أنا سألت أهل الطب فقالوا أقصى ما يكون الحمل 10 أشهر، قلنا له طيب إذا صار 11 قال أخطأت المرأة في العدة يعني أول ما غسلت من حيضها تكون أخطأت، وهذا على هو المرجع يعني، لكن أن هذه الصورة مثل الصورة التي ذكرها بها عمر يعني لما سألنا بعض أهل الطب المختصين قالوا قد يعني تكون النطفة بنطفة الرجل لزقت في بعض تثنيات الرحمة فأثناء الحيض ما يكون يعني أثناء الحيض أحيانا يعني سبحان الله وفي هذه الحالة النادرة لا حكم لها، ولكن الأصل ما قاله الشرع 3 قروء 24 وعشرة وتستمر بحيضة كل هذه أنواع من العدد ينظر فيها حكم الشرع. نعم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية لمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشترك فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالذرة، ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك، فقالت قد كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأغلقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا بعن آخر فلا أدري من أيهما هو، قال فكبر القائف، فقال عمر للغلام والي أيهما شئت. لا ديانات لا لا لا ديانات ولا كان يروح روح يسارك الملاحظة اشتريها يعني تعيبون بتوى المجمع الفقهي أريد أن أقول أكثر من هذا. حدثني مالك أنه بلغ من أنه يعني الديني انضبط لأنه أحيانا قد يكون في أخطاء يعني في هذا، وهم يزعمون أصحاب هذا الشأن لما سألناهم في الدي إن إي قالوا إنه لا القواعد فيها منضبطة، لكن الإدخال الشخص الذي يدخل البرمجة هذه قد يكون في ابن آدم هذا الذي يدخل على هذا الجهاز هو قد يكون في خطأ يعني، وعلى كل حال إذا انضبط وهو على كل حال ينبغي ملاحظته، وهو مأمور به في جزئية في استلحاق مسألة الاستلحاق وأولى من القائف، وإن كان القائف يعني سبحان الله يعني شيء عجيب يعني القائف مثل صاحب الذهب، صاحب الذهب تعرض عليه هنا وهنا واحدة مطلية في الذهب طلع والثانية ذهب خالص يفرق بينهم فإن كثير من الناس ما يستطيع، فهو مثل هذا الجنس يعني له دور دونة، وهي يقولون إن العرب خصت بثلاث أشياء منها القلادة يا فهل لا تعرف حقيقة يعني كحروف